فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بهذه الرؤيا. قال هذه رؤيا خير، علمها بلال فهو أندى منك صوتا. وفي هذا تعليم للسنة النبوية في هذه المسألة، أن الذي يؤذن هو الأجمل صوتا، اللي صوته أجمل هو الذي يؤذن. عبد الله بن زيد هو الذي جاء بالخبر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن بلال هو الذي يؤذن، فقام بلال وصعد المسجد وبدأ يؤذن. بينما بلال رضي الله عنه يؤذن سمع الأذان عمر بن الخطاب، وكان لتوه قد استيقظ من نومه ورأى نفس الرؤيا، نفس الرؤيا رآها، فلبس ثوبه بسرعة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله يا رسول الله لقد رأيت هذا الأمر في منامي. قال ذلك خير، هذا خير. وجاء بعد ذلك الوحي يثبت هذا الأمر، فكان هذا بداية الأذان من المسلمين. بعد ذلك لما استقر أمر الإسلام وأمر المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم الآن يريد أن يبدأ الجهاد مع قريش. فأول ما فعل أنه جهز سرية، سمع أن قافلة لأبي جهل يقودها أبو جهل قادمة من الشام فيها 300 رجل، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم أول سرية في الإسلام، أول لواء في الإسلام لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. فحمزة جهز 30 مقاتل وانطلقوا حتى وصلوا إلى القافلة. وصلوا إلى القافلة وكادوا قاد يحدث القتال بين الجهتين، كان هذا في منطقة لبني ضمرة، وكان أحد قادة بني ضمرة اسمه مجدي بن عمرو. فمجدي بن عمرو أخذ جماعته ووقف بين القافلة وبين الجيش، بين سرية حمزة. قال ما يحدث القتال في أرضي، وسمح للقافلة تمر، فما استطاع حمزة يفعل شيء، لأنه كان مأمور أنه يأتي للقافلة، ما مأمور أن يقاتل غيرها. فمجدي بن عمرو هو الذي منع القتال، وكان هذا في رمضان من السنة الأولى. فأمر الجهاد بدأ من أول سنة، وأمر الجهاد بدأ في هذا الشهر المبارك في رمضان الكريم. ودائما ارتباط الجهاد مع رمضان، رمضان ليس شهر كثر وشهر خمول، رمضان شهر جهاد وشهر قوة. وهكذا نجد أن الأحداث العظام للإسلام تحدث في رمضان، أول جهاد أول سرية للإسلام في رمضان من السنة الأولى. في شوال جهز النبي صلى الله عليه وسلم سرية أخرى بقيادة عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب، فكان يؤمر عليها أقاربه أنهم سيقاتلون قريش، فيريد القرشيين هم الذين يتولون الأمر، ما يتولاه غيرهم، حتى يعلم الناس أن المسألة ليست قبيلة ضد قبيلة، هم نفس القبيلة لكن هو دين ضد دين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف أن في قافلة لأبي سفيان 200 رجل جايين فيها، قافلة ضخمة، فأمر عبيدة أن يجهز لها سرية، فجهز 60 رجل كلهم مهاجرين في السرية الأولى، في السرية الثانية كلهم مهاجرين، ما اشترك الأنصار فيها. وفعلا انطلق نحوهم، كان أبو سفيان مستعد، فأنقذ القافلة وجعل هناك رماة يرمون السرية يحجزونها حتى تمر القافلة، وفعلا استطاع أن ينجو بالقافلة. حدث رمي لكن لم يحدث قتال. بعد ذلك في ذي القعدة في الشهر التالي، هكذا توالى أمر الجهاد طورا، في الشهر التالي جهز النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة سعد بن أبي وقاص ابن خالة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها 20 رجل. فخرج هؤلاء إلى أيضا قاتلة لقريش في منطقة الخرير، منطقة قريبة من المدينة، ومشوا مشيا على الأقدام، ذهبوا مشيا على الأقدام، لكن القافلة سبقتهم، فما حدث أيضا فيها. في هذه الفترة جاءت الأخبار من مكة بموت سيد من سادات مكة وعظيم من عظمائها، وواحد من كبار من عاند النبي صلى الله عليه وسلم، مات الوليد ابن المغيرة أبو خالد، مات في هذه الفترة، ما شارك في بدر وما شارك فيها، مات قبل هذه الأحداث. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه للقتال، هذا قبل كل هذا قبل غزوة بدر الكبرى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أول غزوة يغزوها بنفسه، غزوة الأبواء، وتسمى أيضا غزوة ودان، الأبواء أو ودان، أول غزوة يقودها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. وهذه حدثت في صفر، في صفر في السنة الثانية للهجرة، في صفر في السنة الثانية للهجرة. سعد بن أبي وقاص كان في نهاية شوال، دخل عليه ذي القعدة شهر حرام ما قاتل فيه. ثم عندنا محرم ذي الحجة أيضا ليس فيه قتال لأن من الأشهر الحرم، ثم محرم من الأشهر الحرم ليس فيه قتال، بذلك توقف القتال ثلاثة شهور. أول ما انتهت الأشهر الحرم دخل صفر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي أوقف القتال هو تحريم الأشهر الحرم. دخل صفر السنة الثانية للهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم الآن جهز جيش بنفسه وانطلق يريد قريشا، يريد قريشا. فأيضا أدرك قريش عند بني ضمرة مرة أخرى. هنا تدخل مخشي بن مخشي ابن عمرو من شادة بني ضمرة، فحاجز بين الجيشين وطلب العهد من محمد، طلب الهدنة، فحدثت معاهدة صلح ما بين بني ضمرة وبين المسلمين، وهذه أول معاهدة صلح في الإسلام. معاهدة هدنة في الإسلام حدثت مع بني ضمرة. في ربيع الأول بعد ما انتهى صفر، في ربيع الأول خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى بنفسه في غزوة ثانية، في غزوة بواط، غزوة بواط. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 200 قاصد، أكبر جيش يعده حتى الآن، 200 راكب، يقصد فيها قافلة ضخمة لقريش 2500 بعير. تخيل حجم هذه القافلة، يحرسها 100 راكب من قريش برئاسة أمية بن خلف. لكن استطاعت أيضا هذه القافلة أن تنجو، سمعت الأخبار وفروا، فروا من مكان غير معهود، ونجت القافلة ولم يحدث قتال. بعد شهرين من هذا في جماد الأول خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ثالثة بنفسه، في غزوة تسمى غزوة العشيرة، أيضا لاعتراض قافلة من قوافل قريش جاية من الشام. وهنا وصل إلى ديار بني مدلج، فبني مدلج أيضا حجزوا القافلة وخلوها تمر وطلبوا العهد والصلح، إن يا محمد ما يحدث قتال في أراضينا، فصالحوا المسلمين وحدث الصلح مع بني مدلج. والنبي صلى الله عليه وسلم أقام في تلك المنطقة شهرا كاملا، شهرا كاملا حتى يثبت عزة الإسلام. هذه المناطق الآن كلها بدأت تواجع المسلمين وبدأت تخضع لسلطة الإسلام، والقوافل تمر منها هربا، تفر هرب، قريش بدأت تخاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يثبت سلطة الإسلام في هذه الفترة. رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد إقامته شهر في بني مدلج، بعد ما أقام لعدة أيام فقط، ليالي طيل 10 أيام فقط، بعد ما رجع من هذه الغزوة هجمت قبيلة سهر كرز بن جابر الفهري ومعه مجموعة، هجموا على أطراف المدينة، هجموا على أطراف المدينة وأخذوا من ثمار المدينة، وقتلوا رجلا من الأنصار كان يعمل في مزرعة وفروا. وصلت الصرحات الى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم فورا صعد على فرسه وانطلق. الصحابة سمعوا ان النبي صلى الله عليه وسلم انطلق، فكل واحد ركب اللي عنده وبدأ يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، يتبعون كرز بن جابر الفهري. فكرز بدأ يتخلص من التمر اللي معاه، يريد ينجو الان، والنبي صلى الله عليه وسلم وراه. اول من تبعه هو النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة يلحقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا جيش فورا، اقتحام سريع. وظل هذا يتخلص من الأغراض حتى يتخلص من أغراض اللي هو جايبها، والمسلمين وراءه ما أدركوه إلا عن بدر. هذه المسألة كلها قطعوها، ثم إنه فر نجا، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك رجع. ثم حدثت آخر سرية قبل غزوة بدر، وكان لها أثر كبير في الإسلام، سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه. كان معه ثمانية من المهاجرين، من بين الذين معه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه كتاب، قال لا ما تفتح إلا بعد يومين، ما تمشون يومين تفتح الكتاب ولا تكره أحد. بعد يومين هؤلاء فقط ثمانية فتحوا الكتاب، وإذا في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرصدوا عير قريش إبل قريش، وإذا استطاعوا أن يغنموا منها شيء يفعلوا، إذا استطاعوا يغنموا